cinema. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن الجهني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وأي على ابن شداد بن عوس رضي الله عنه قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء واستوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام عن الباب الذي عقده المصنف تحت قول: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة، حيث سبق الكلام بالأمس عن نهي الرجل أن يقيم الرجل من مجلسه ليجلس مكانه، وقلنا إن الشريعة الإسلامية في هذا الباب وفي غيره جاءت بآداب اجتماعية ينبغي مراعاتها من جهتين: من جهة صاحب الحق بحيث يحافظ على حقه ويحافظ كذلك على حقه ولا يزعج، بحيث يضايق في استمساكه بحقه، كما أن من جانب آخر وبخاصة ما يتعلق بالمجالس والمقاعد أن أصحاب ذوي الهيئات والمرؤات والمقامات في المجتمع ممن له حق التقديم كالأبي والكبير من الأقارب والكبير من أصحاب المنازل في المجتمعات، وكذلك العلماء، فلهم حق التكريم، بحيث إنه لا مانع إذا رأيتم أن تقوم من مكانك لتجلسهم فيه، لكن من الجانب الآخر لا ينبغي أن الإنسان يتطلع إلى أن الناس يقومون من أجل أن يجلسوهم، وأنهم إذا لم يفعلوا هذا يكون في نفسه شيء. هذا معلوم جاء الإسلام بالنهي عنه. بل حتى إن عبد الله بن عمر كما مر معنا بالأمس كان إذا قام أحد من مكانه ليجلسه في مكانه كان لا يقبل. كل ذلك ورعا، لأنه يعلم أن من سبق إلى مكانه فهو أحق به، فلا يريد أن ينازع أحدا في حقه. هذا في عموم آداب المجالس، سواء كان يوم الجمعة، لأن الحديث كان عن أحكام الجمعة، وبعض الحديث ورد فيها اللفظ التصريح بلفظ الجمعة، وقلنا إن هذا ليس من باب تخصيص العام، وإنما هو إما من باب التنصيص على بعض أفراد العام، وإلا من باب ما يخرج مخرج الغالب، على اعتبار أن الناس تأتي مبكرة وقد تحتاج إلى أنها تخرج لطروء حاجة ونحو ذلك، وكذلك أيضا لأن الجمعة يكون فيها تجمع أكبر. وقلنا إن الآداب هذه تراعى في الجمعة أو في غيرها من الأوقات الصلوات الأخرى، وكذلك أيضا في الأماكن الأخرى، في الأماكن العامة التي يجلس الناس فيها، حتى إننا أشرنا إلى أيضا ما يتعلق بالمرافق العامة، من سبق إلى مباح فيها كمن سبق إلى مكان يضع فيها بضاعته، كساحات المساجد أو البرحات التي تكون أحيانا عند المساجد أو في الأسواق العامة يضع بعض الناس بضائعهم، فمثل هؤلاء إذا سبقوا إلى مكان فهم أحق به ما لم يضروا بالناس، لأنه إذا كان ثمة إضرار ضيق على المشاة طريقهم، أو سواء كانوا مشاة على أقدامهم أو كانوا راكبين، فإن الحق الأول والأهم هو للمشاة، لأن الأصل في المرافق والطرقات أنها للمشاة، فإذا لم يكن ثمة طريق وجلس فإنه أحق بغيره ما دام بضاعته موجودة. وكذلك أيضا قلنا إن الإنسان إذا كان له مكان ثم قام منه لحاجة عارضة طارئة، كما لو ذهب لوضوء أو لعمل خفيف في بيته وبيته بقرب المسجد مثلا، فإن هذا إذا قام وعاد إليه فهو أحق به، سواء وضع فيه شيئا كسجادة أو لم يضع، هذا من سبق إليه وذهب لعارض طارئ. أما الذي يحجز الأماكن كما لو وضعه بعد صلاة الصبح يأتي إليه بعد الظهر، هذا معلوم أنه منهي عنه وليس له حق في هذا، إنما الذي له الحق ومن وضعه وذهب إلى حاجة طارئة، كما لو ذهب إلى الطواف وذهب يجلس إلى عمود يتنحى قليلا عن الصف، فإن هذا في المسجد ولم يخرج فله الحق، فلا ينبغي أن يزاحم في حقه. هذه آداب كان مرة الحديث عنها بالأمس، نذكرها للربط بينما سبق وبين درس اليوم. كذلك أيضا قضية تتعلق كذلك بآداب الجلوس، وهي أن الإنسان إذا نعس في مكان ينبغي أن يتحول منه، لأن النعاس يصيب الإنسان إما لطول البقاء أو لكثرة الزحام وكثرة الأنفاس، فإنها تورث كسلا، فيؤمر الإنسان بأن يغير مكانه حتى يتجدد نشاطه، أو أنه مكان يكون حضره الشيطان أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إنما كان في سفر وناموا حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وأمر أصحابه بالرحيل وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فقد يكون شيء من هذا على معنى الشيطان جلب إلى هذا الإنسان النعاس، لأنه جالس في مكان ذكر وفي محل عبادة، فينبغي أن يقوم حتى يتجدد نشاطه. وذكر يوم الجمعة في الحديث على ما فيه من كلام، قلنا إنه خرج مخرج الغالب، وإلا حتى إذا كان في الصلوات الأخرى وأصابه نعاس ينبغي أن يتحول من مكانه. أما موضوع اليوم فعن قضيتين، قضية الحبوة في المسجد وقضية تخطي رقاب الناس. أما الحديث الأول فحديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن. المقصود بالحبوة جلوس الاحتباء، والاحتباء هو أن يجلس الإنسان ويرفع ساقيه وفخذيه كذلك، ركبتيه تكون مرفوعة وفخذيه، ويكون جالسا على اليتين، وغالبا يكون معه شيء كرداء أو ثوب يلفه حول جسمه متكئا عليه، وقد يعتمد على يديه. هذه الحبوة على ما أنه يرفع فخذه أو فخذيه جميعا ويجعلهما قريبا من بطنه، ويكون جالسا على أليتيه، وقد يكون معه حبل أو رداء أو ثوب يلفه حول جسمه يعتمد عليه، وقد يعتمد على يديه بحيث يمسك بعضهما من بعض ويجعلهما في مقدمة ساقيه مثلا، ويكون في نوع اتكاء. هذه الحبة وهذا والاحتباء. فالحديث الأول ينهى عن الحبوة يوم الجمعة، ومصدره حبوة، لكن حبوة هذه قد تكون اسم مرة، ولا هو وكذلك بالكسر، بالضم بالكسر حبوة وحبوة، وجمعها حبا أو حبا، تجمع على حبا بالضم وبالكسر كذلك. وإذا قلنا حبوة يعني المرة. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكون هنا بالضم عن الحبوة، لأن ليس المقصود هو المرة، المقصود هو المصدر. عن الحبوة يوم الجمعة أو هيئة، أيضا اسم هيئة كذلك، هي حبوة اسم هيئة هنا، يوم الجمعة والإمام يخطب. فأيضا هذا الحديث خصص يوم الجمعة، وقد يقال فيها أيضا إنه خرج مخرج الغالب، إذا قلنا بالنهي فيكون هنا خرج مخرج الغالب، وإلا حتى قد يكون الصلوات الأخرى مثلها، لكن عادة كما قلنا إن الجمعة عادة يطول الجلوس فيها، فيحتاج الإنسان إلى مثل هذا، إما لأنه قد جاء مبكرا، وإما لأن الخطبة والاستماع إليها قد يأخذ وقتا طويلا. والحكمة من النهي عن الحبوة على القول به هو أولا أنه يجلب النعاس، والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى عدم التماسك، فقد يحدث الإنسان بخاصة إذا استرخى وجاءه النعاس فقد ينتقض وضوءه، وقد يكون فيه سبب لتكشف العورة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. كل هذه أمور ذكرها العلماء بسبب النهي عن هذا. والمسألة خلافية من حيث هل هو منهي عنه، جلسة الحبوة هل من عنها أو مكروهة، سنشير إلى الخلاف في هذا. الحديث الثاني حديث يعلى بن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. هذا الأثر سكت عنه أبو داود والمنذري ونقل عن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب، ونقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يحتبون، وهذا أثر ينقل فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتبون، وذلك حينما فتح معاوية بيت المقدس وجمع بهم، يعني صلى بهم الجمعة، يعني أنهم كانوا في المسجد في صلاة الجمعة وكانوا محتبين. فهذا يدل على عدم النهي وعلى عدم الكراهة. ولهذا اختلف العلماء في هذا، فبعضهم أخذ بحديث الأول فقال بكراهية الاحتباء، لكن فيما يبدو أن من روي عنهم الاحتباء أو كراهية الاحتباء والنهي عن الاحتباء أنهم قلة، بينما الذي عليه أكثر العلم أنه لا يكره، على اعتبار أنها جلسة وهيئة كسائر الهيئات، وقد يقال بالنسبة لي أنه لمن يخشى على نفسه أو هو ثقيل النوم أو ثقيل أو سريع النعاس أو نحو ذلك، وإلا الأصل أن أي جلسة يجلسها المصلي وبخاصة في انتظار الصلاة أو الاستماع إليها، الاستماع إلى خطبة، الأصل في هذا الجواز والإباحة، إلا ما دل الدليل الصحيح على النهي عن كتشبيك الأصابع ونحو ذلك، وكذلك في أثناء الصلاة كالإقعاء وغيره. أما ما وراء ذلك فكل شيء يحتاج فيه إلى دليل، لأن الأصل في هذه الأعمال والأفعال أنها جبلية وعادية ومعتادة، وأن الأصل فيها مبنية على الحل، على اعتبار أنها هيئة وطبيعة من طبائع البشر في هيئات جلوسهم، أن يجلس محتبيا أو يجلس متربعا أو يجلس القرفصاء أو نحو ذلك، إلا إذا ورد نهي صحيح في حديث صحيح، نهي صريح في حديث صحيح لهيئة معينة وطريقة معينة، فمعلوم أن هذا على العين والرأس. أما إذا كان غير ذلك فالأصل هو عدم النهي. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في جلسة الحبوة أنه لا نهي في ذلك. نعم. وعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتغطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وذاد وآنيت. وعن أرقم بن عبد الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. رواه أحمد. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتغطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. هذه الأحاديث في حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة على معنى أن الإنسان إذا جاء والصفوف منتظمة أنه ينهى عن أن يتخطى هذه الصفوف، كأن يأتي من الصفوف الخلفية متقدما إلى الصفوف الأمامية، ومعلوم أن هذا يستدعي أنه يتخطى رقابهم على معنى أنه يخترق الصفوف، فتجده يرفع قدم وينزل أخرى، وهذا يؤذي إيذاء شديدا ويضايق الناس، ولهذا نهي عنه، بخاصة في مثل التجمعات العامة والمجالس العامة ينبغي الإنسان يحافظ على الآداب كثيرا ولا يزعج، ويحفظ حق الجماعة. لا شك أن للفرد حقا، ولكن أيضا الجماعة لا حق، وحقك ينتهي حينما يبدأ حق الجماعة. والإسلام في هذا راعى آدابا كثيرة، وراعى حقوق الجماعة في هذا، وراعى حقوق الإخوان، وأتى بجملة آداب لم تكن معروفة أبدا فيما سبق، وبخاصة في مراعاة الأخوة والصداقة وحق الإسلام، بل حتى في غير المسلمين ممن يقيمون بين ظهراء المسلمين لهم حقوق وتراعى لهم آداب، حتى في حقوق الجوار مثلا، الجار المسلم له حق، والمسلم القريب له حق أكثر، والجار غير المسلم له حق، وهكذا تتدرج الحقوق، لكن لكل حقوق. كذلك أيضا في التجمعات العامة خاصة ينبغي مراعاة ما يحفظ على الجماعة هدوءهم وأدبهم وانسجامهم، لأن مثل هذه المزعجات والمنغصات تؤثر على الغاية التي من أجلها التجمع، كما لو كان في خطبة جمعة أو في خطبة عامة أو في خطبة عيد أو في لقاءات، فهذه اللقاءات العامة ينبغي مراعاة الآداب فيها وتهيئة الناس لتحقيق الغرض من هذا الاجتماع وهذا التجمع. أما الاتيان بالمنغصات والمزعجات مع إمكان تفاديها فإن هذا مما ينهى عنه. من ذلك تخطي رقاب الناس في المساجد وفي الصفوف. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. من المعلوم أن التخطي يؤذي الناس ويزعجهم ويضايقهم، وهذا ملحوظ، وأنتم تلاحظون هذا كثيرا، بخاصة أنه يترتب عليه رفع الرجل، والناس تتضايق من هذا جدا، تكون رجلك بجانب وجه صاحبك، هذا أمر مزعج. وأيضا غالبا المجيء يكون من الخلف ويكون في نوع مفاجأة أو نوع إزعاج، قد يكون منسجم إما في حديث مع صاحبه وإما في ذكر وإما في قراءة، فهذا يزعج كثيرا. من هنا جاء النهي، حتى إنه قال بعض العلماء بأنه محرم، وأحاديث الوعيد هنا شديدة، ويكفي أن يوصف بأنه مؤذي، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا من الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هذا نوع من الإيذاء، ولهذا قال له اجلس فقد أذيت. إذن النهي عن التخطي هو للإيذاء، لما يجلبه من إيذاء وإزعاج، وهذه الحكمة سوف نستصحبها في الحديث عند الكلام على خلاف العلماء. قال وعن أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار، رواه أحمد صلى الله عليه وسلم. القصب طبعا هي الأمعاء والمصارين، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كالذي يجر أمعه في نار جهنم. ومعلوم أن هذا وعيد وهو يدل على شدة النهي عن هذا. والحديث فيه ما قال وضعفه بعض علم كأبي داود والنسائي، ولكن عموم الحديث أو مجموع الروايات، بل فيه حديث السلك بن سلك الغطفاني على حديث صحيح أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، وأمره أن يصلي ركعتين، لكن أمره أيضا لا يتخطى، وغيره من الأحاديث. هناك أحاديث صحاح، وعلى كل حال مجموع الأحاديث يدل على النهي. ولهذا كما قلنا رقى بعض العلم هذا النهي إلى درجة التحريم، وسوف نشير الخلاف في ذلك إن شاء الله. قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام. كأن النهي هنا مقيد بخروج الإمام، خروج الإمام يعني صعوده أو صعوده على المنبر، هذا خروج الإمام إذا خرج إلى الناس. ولكن الذي يبدو أن النهي عام، سواء بعد خروج يعني مطلق، سواء بعد خروج الإمام أو قبله، لأنه معلل بالإذاء، والإذاء يتحقق في بعد خروج الإمام أو قبله. ولكن نص على خروج الإمام لأنه هو الغاية المقصودة من التجمع، فذكره تنبيها على أهميته، فتخصيصه بالذكر ليس لتخصيصه بالحكم، وإنما لأهميته، لأن المقصود من التجمع هو سماع الخطبة والإنصات. فإذا تخطى أثناء خروج الإمام وأثناء الخطبة يكون قد تدخل في الغرض والهدف الذي من أجله تجمع الناس والإنصات والسماع إلى الخطبة. قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام، كأنه والله أعلم أن التخطي غير التفرقة، تخطي رقاب الناس كأنه غير التفرقة. وترجمة المصنف تدل على أنه أراد واحدا، أن أرادها بمعنى واحد، ولهذا قال والنهي عن التخطي إلا لحاجة. بينما الذي يبدو الله أعلم أن التخطي غير التفريق، لأن التخطي يؤدي للتفريق، لكن قد يكون التفريق بغير التخطي. التفريق بغير التخطي كما لو جئت وجلست بين اثنين، تكون فرقت بينهما وإن لم تتخطى، لكن التخطي يؤدي للتفريق، وإن كان تفريقا آنيا، لأن الإنسان يحتاج إلى أنه يحرك صاحبه بيده اليمنى واليسرى حتى يميل عنه من أجل أن يتخطى، فهذا نوع من التفريق. وقد يكون التفريق الذي هو التفريق الفعلي بحيث تجلس بين اثنين، لأن هذا مزعج، بخاصة إذا كان المكان لا يتسع، وبخاصة إذا كان أيضا صديقين، إذا كان صديقين ورفيقين فمعلوم أنه تكره النفس أن يأتي من يفرق بينهما، وبخاصة إذا كنت غريبا عليهم. أما إذا كنت منهم ويعرفونك فغالبا هذا يكون مقبولا، أما إذا كنت لا يعرفونك وهم أصدقاء أو زملاء ثم تجلس بينهم هذا حال النشاز، وهذا يورد في الصدور ما يورد كما هو معلوم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يراعي، وإن كان ولابد فليستأذن. أما إذا كان هناك فرجة وسعة فمعلوم أن هذا مندوب أن الإنسان يسد الفرج والخلل، لكن الكلام إذا لم يكن سعة أو يحتاج إلى مضايقة شديدة أو نحو ذلك فهذا هو المنيع. الحاصل هو أن التخطي فيه تفريق، لكن التفريق ليس فيه تخطي. إذن قد يقال التخطي غير التفريق. ولهذا هنا في قوله الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين، كما قلنا بعض العلماء فهمها شيئا واحدا على أنه هو التخطي وحده، وبعض العلماء قال إن التخطي غير التفريق، وهذا هو الذي يبدو، وبخاصة إذا قلنا إن التفريق يتحقق بالجلوس بين اثنين، فإن الجلوس بين اثنين هو تفريق وليس تخطي، بينما التخطي فيه تفريق كما هو معلوم. الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار، نسأل الله السلامة. الذي يجر قصبه، القصب كما قلنا هي الأمعاء والمصارين.